فوقه هلال يشاكل وجه الصبي حملتك وهنا على الوهم كرها ألا افهم بني ولا تعجبي إذا ما سقيتك ماء العيون إذا ما سقيتك ماء العيون وينبوع روحي وما أجتبي فكل معين إذا ما الزمان فكل معين إذا ما الزمان رمني بهم على منكبي فمثلك حلمي وحلم الليالي شعاع الثريا من الكوكب وأنك أمه نبع الرؤى وأن الجنان لك فاطربي وأنك أمه نبع الرؤى معينك باق ولم ينضبي وإني مهما بذلت النفيس أراني أقصر في واجبي وأيقظني من سبات عميق ملاح يغرد في جانبي وأيقظني من سبات عميق ملاح يغرد في جانبي بحضن الأمومة يحل له بحضن الأمومة يحل له ملاذا وحسنا به يختبي ملاذا وحسنا به يختبي ملاذا وحسنا به يختبي.